لما يكون القرب ضعيف عندي مشكلة في القرب، بعيد ما عندي مشكلة لكن القرب عندي مشكلة. إذا يكون ضعيف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان الكلام في استحالة إعادة المعدوم، وقلنا هذه الاستحالة نستخرجها من الموضوع قضية تحريمية، لأن لا شيء لا يعاد، لكن المتكلم أصر على إعادة المعدوم تصحيحا لعملية المعاد يوم القيامة، ووصلنا إلى دليل المتكلم وهو يقول لو كان المانع هو الذات لمنع حين البدء، ولو كان المانع مكونا من مكونات الذات كالجنس والفصل لمنعت حين البدء، وإذا كان لازم من النوازم لمنع حين البدء، فيبقى المنفك. المنفك ما معنى؟ موافقة متلبس بها الشيء الإنسان مثلا، ثم هذه المواصفة باعتبارها منفكة تبقى أم تزول؟ تزول إذا زال المانع، وماذا تأتي؟ تأتي الإعادة. هنا فقط إشارة إلى لازم، عام أكتب لازم الإمكان، عام الإمكان بينا الإمكان لازم لكن لا يخص الإنسان فقط، يشمل جميعا موجودات التعجب خاص بالإنسان. إذن إذا شاءت العلة إيجاد آدم في البدء، آدم له ذات حيوان ناطق، إذا كان المانع من الإيجاد الثاني هو الذات، قلنا في المقدمة الثانية المانع حين عملية الإعادة يكون مانعا حين عملية الإيجاد، حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد. إذا الذات لا تكون مانعة، والمكونة موجودة مع الذات لا تنفك باللوازم الدخلانية للذات فلا تكون مانعة، واللوازم الخارجية كذلك تكون مع الذات في البدء فلا تكون مانعة، فيكون المانع هو المنفك. فننتظر متى زال هذا المنفك تعيد العلة هذه الذات مرة ثانية. إذن المتكلم ركز على من؟ ركز على الذات والمكون العمل الذات هي الجنس، والمكون الخاص هي الفصل، واللازم الناهية. تقسيم البارحة إذا موجود أمامكم كم لازم عندنا؟ لا لوازم، لوازم الماهية عندنا، لازم الماهية ولازم الوجود الديني ولازم الوجود الخارجي. المتكلم في هذا التحليل وهذا الاستدلال غض الطرف عن لازم من لوازم لم يكتشفه، هو أشار إلى الجنس الفصل النوع للمكونات، ثم أشار إلى لازم عام ولازم أخر للماهية. أما لازم الوجود التفت له لم يلتفت، لم يلتفت إلى لازم الوجود. لازم الذهني ما عندنا شرط، لماذا؟ لأن الله تعالى لا يعيد الوجود الذهنية، يعيد الوجود الخارجي أم لا؟ الذهني دعك منه، يبقى اللازم الخارجي. ما هو؟ ما هو المانع من إعادة المعلوم وهو لازم خارجي؟ ما هو؟ نعم هذا لازم خارجي، هذا وجود خارجي. هذا الوجود الخارجي ما هو المانع من إعادته بشخصه؟ في مانع يمنعنا هنا أشرنا إليه في جلسة الصالح. فقال الله بين ما؟ فقال الله بين الوجود، لا أدلة، أدلة على البطلان. نعم مثلا العلة الفاعلية تريد أن تجعل هذا الموجود أن له شخصات، تريد تجعله في مرتبة ثانية، يمكن أو لا يمكن؟ قلنا لا يمكن، ما هو المانع؟ نعم. المعنى الواحد هو إيجاد الاثنين. هذا الدليل على فصل المتكلم. هذا الدليل العلمي. لا أمر تكويني ما هو المعنى. قلنا أن الوجود إذا استقر في مرتبة لا يمكن أن يستقر في مرتبة ثانية. استقراره في مرتبة حيثية تقييدية اندماجية أم لا؟ ما هي هذه الحيثية التقييدية اندماجية؟ ما معنى مستقر في مرتبة؟ تشخص. تشخص في مرتبة. نسأل التشخص لازم الماهية أم لازم الوجود؟ لازم الوجود. المتكلم ركز في دليل على ماذا؟ فقط على لازم الماء. خلط بين لازم الماهية ولازم الوجود. نقول نحن ولازم الوجود. لازم الوجود هذا في البدء أعطاه الله لآدم ثم انتهى. يستقر به آدم إلى آخر حيث لا آخر. إلى ماذا؟ إذن المتكلم في التقسيم حتى في التقسيم قال نبدأ بالذات. الذات إذا كانت مانعة في الإعادة ملاك الاستحالة الذات. هذا الملاك موجود في البدء أم لا؟ موجود. فالاستحالة تكون في البدء ولم تكن. إذا ليس الذات هي المانعة. أدخل داخل الذات. ماذا تجد في داخل الذات؟ الجنس والفصل. في البداية موجود أم لا؟ في البداية موجود. لم يكن مانعا في البداية لا يكون مانعا في الإعادة. صحيح؟ دعك الآن من المكونات. روح إلى اللازم. ها؟ اللازم هو ركز فقط على لازم الماهية. ها؟ قد يكون لازم عام، قد يكون لازم خاص. لازم العام الإمكان، لازم الخاص قلنا تعجب. هذه لوازم الماهية. طبعا إذا كانت هي المانع في البدء تكون مانعا لأن لازم الماهية أينما تكون الماهية يكون. المتكلم هنا ركز على هذا فقط. أما لازم الوجود الخارجي لازم الوجود الذهني ما ينفعنا. لماذا؟ لأن الله تعالى لا يعيد الوجودات الذهنية، يعيد الحقائق الخارجية. إذن ما هو المانع؟ المانع خاص بالوجود وليس خاصا بما هي. الوجود كما تفضلتم حيثية تقييدية اندماجية هي ماذا؟ التشخص. إذا تشخص واستقر في مرتبته لا يرفع أولا ولا يتكرر ثانيا. لا يمكن رفعه ولا يمكن ماذا؟ تكرره. المتكلم باعتباره بنى المسألة من البدء على هذا التوهم وهو أن الوجود يرفع فيجب أن يبرر الإعادة. صحيح؟ نحن نقول الوجود لا يرفع. مثل الواقع تشخص لا يرفع ولا يتكرر. غاية الأمر أن نقول يتكامل حقيقة واحدة سارية في كمالاتها. باصطلاح العرفي تنتفخ في كمالاتها في يوم القيامة كاملة. هناك تبرز كل كمالاتها، إما كمالات شيطانية وإما كمالات إلهية. هذا هو الدليل صبورة، دليل تحليلي واضح جدا. نعم الجواب واضح جدا. الجواب على المتكلم هذا التقريب. هذا التقريب على أي أساس؟ على أساس لازم المانع هي. والمانع يعني هو حريص. والحال أن المانع هو لازم الوجود. ما هو؟ وهو التشخص. الوجود إذا كان مثل الواقع ما معنى؟ تشخص. إذا تكرر في مرتبة ثانية تشخص السابق أم تشخص جديد؟ إذا تشخص التشخص الجديد هو أم غيره؟ غيره. كثرة وليس وحدة. زود كملت أخ مصطفى حتى نطبق ونخلص من هذا، من هذه المرحلة الأولى. ندخل في مرحلة جديدة، نفس جديد في بحوث كذلك قيمة جدا. وهو الوجود المستقل والوجود الرابط. واضح هذه الصلاح؟ واضح الدمار؟ خرجت احيانا الانسان يتعلم من اخطاء الاخرين، لولا هذه المحاوله لا يفسخ في ذهن الطالب لازم الماهيه ولازم الوجود، وهذا التفكيك الذي قام به الفيلسوف. اذا غابت عن المتكلم هذه حيثية التشخص التي تختص بمثل الواقع ولا تختص بالماهية لما هي ماهية، هذه خصوصية لمثل الواقع. مثل الواقع إذا كان مثل الواقع يستحيل عقلا أن يتكرر، يستحيل، لا معنى لتكرره. تكرر الوجود يعني لم يكن موجود سابقا، إذا تشخص بتشخص جديد يعني لم يكن موجود، وهذا ليس بتكرر، خلق جديد. لو قال المتكلم هذا الكلام الله تعالى يخلق آدم ثم يعدمه ثم يخلقه مرة ثانية بشخصة أخرى، كلام فيه نقاش، ليس هو خلقه، لكن هذا يصحح حساب العقاب أم لا؟ لا يصحح العقاب حساب العقاب. هنا إذا كان آدم غير آدم الأول، هذا الآدم الثاني مظلوم، لا يدفع الثمن في مكان آدم الثاني. فهذا الهاجس الديني ترك المتكلم يقول الإعادة بالعينية، المعاد عينه المبتدا حتى يصحح المعاد ويصحح الحساب والعقاب. نحن نقول له لا، هذا خطأ، كله خطأ، فهم للدين فهم سالج، فهم خاطئ. الصحيح هو أن الله سبحانه وتعالى إذا أعطى الوجود وتشخص جعل هذا الوجود حقيقة متكاملة صاعدة، وهي التي تصنع حسابها، وهي التي تصنع جزاءها، إما نورانية إلهية وإما ظلمانية شيطانية. لا يعدم ويعد. العجيب أن المتكلم لم يلتفت إلى نكتة. آدم مثلا، ليس آدم أبو البشر، آدم باصطلاح الإيراني آدم شخص ما ارتكب ما شاء الشيطان من المعاصي ثم أعدم على مبنى المتكلم. هذه المعاصي تعدم أم لا؟ هذه الحيثية تعدم أم لا؟ إذا انعدم في الذات تنعدم للمعصية. هذا يقول نعمة تنعدم المعاصي كلها إذا رجع من جديد يرجع نقيا على الفطرة. لا معنى لإرجاع المعاصي مرة ثانية لأنها معدومة. طب جاي تبع معي في المدن حتى ترى التطبيق الذي موجود اليوم في الصبورة. بقي هذا المقطع الصغير كملت عنه صفا. تبع معي في المدن. وذهب جمع من المتكلمين المعتزلة، لأن المعتزلة هم الذين كانوا في عالم السني يحترمون العقل، أما الأشعري والسلفية لا يحترمون العقل، المعتزلي يفكر نوعا ما له تفكير. وذهب جمع من المتكلمين نظرا إلى أن المعاد الذي نطقت به الشرائع الحق إعادة المعدوم، ذهب إلى ماذا هذا الجمع؟ إلى جواز الإعادة، إمكان الإعادة. وراء الآن هنا الجواز بمعنى إمكان العام، اكتب من فوق جواز إمكان العام. الإمكان العام الحمد لله الطالب درس المنطق، ما هو مفاده؟ ما هو مفاد الإمكان العام؟ عندك محمول لقضية، مثلا إعادة المعدوم ممكن، يعني آدم يعاد يوم القيامة. تذهب إلى العقيد المحمول، لا يعاد ضروري أم لا؟ إذا لم يكن ضروريا فالمحمول ينفتح على الإمكان بالإمكان العام، يعني لا يستحيل في حق الله تعالى. جيد، هذه الدعوة، وكل دعوة تحتاج إلى توجيه، إلى توجيه معرفي، إلى دليل. يقول: واستدل هذا الجمع على هذه المسألة جواز إعادة المعدوم بأنه يأتي بالقياس الاستثنائي، لو أن اتبعته إعادة المعدوم بعينه. ما معنى بعينه؟ يعني بجميع مكوناته ولوازمه، لكان أبا التالي، لكان ذلك إما يعني امتناع الإعادة، إما لماهيته، الماهية هنا متشكلة من ذات ومن مكونات، نوع جنس وفصل، كم؟ ثلاثة، توافقنا؟ نعم. أو لأمر لازم لماهيته. في التقسيم، التقسيم الشرعي، في لازم الماهية فقط أم فيه لازم الوجود؟ والتشخص من أي لوازم الوجود؟ هنا المتكلم ركز عليه أم لم يفهمه؟ لم يفهمه. شيء لكان ذلك إما لماهيته أو لأمر لازم لماهيته. جيد. ولو كان كذلك، يعني إذا كانت الذات والمكونات واللوازم مانعة في الإعادة، لماذا لا تكون في البداية لأنها موجودة؟ لكان ذلك كذلك، ولو كان كذلك يعني كانت الاستحالة ببركة الذات أو مكونات الذات أو اللوازم لم يوجد ابتداء. من حقك أن تقول لماذا؟ يقول: حبيبي، الذات موجودة في البداية، والمكونات موجودة في البداية، واللوازم موجودة في البداية، ما دام لم تمنع العلة من إيجاده فلم تمنعه من إعادته. جيد، تريد تخلص إلى ماذا؟ يقول: إذا انتفت الذات والمكونات واللوازم يبقى فقط المنفك. شوف التقسيم الشجري، ما عندك المنفك، والمنفك يبقى أم ينتفي؟ ينتفي أم يبقى؟ عندنا آدم المعدوم متلبس بمنفك، بمواصفة ستزول. لنفرض مثلا المواصفة المصلحة التكوينية، قال 50 قرن، 50 قرن وهو في كتم العدم، هذه المكونة 50 قرن تزول أم لا؟ تزول. إذا زاد 50 قرن بعد ثانية واحدة يرجع آدم إلى الوجود. أو لأمر منفك، مفارق يعني منفك، فإذا زال هذا المنفك تزول الامتناع، يزول الإيه؟ تلا أفضل ثم ماذا يحدث؟ ثم ينوجد مرة ثانية، ينوجد مرة ثانية إعادة المعدوم، فيزول الامتناع بزواله. وإذا زال الامتناع جاء الإمكان، وإذا جاء الإمكان يصحح الوجود أم لا؟ يصحح الإيجاد ويصحح الوجود. الجواب: خلط المتكلم بين لازم الماهية ولازم الوجود. المانع ليس لوازم الماهية وإنما هو التشخص. قبل الإيجاد كان متشخصا أم لم يكن في الأول؟ لا، في الأول كان متشخصا، لم يكن مخلوقا، صحيح. ثم خلقته العلة، مدعته التشخص الوجود بحيثية اندماجية التشخص. بعد هذا التشخص يرتفع أم لا يرتفع؟ لا يرتفع. إذا المتكلم خلط بين لازم الماهية ولازم الوجود. ليس لوازم الماهية هي المانع، المانع هو إذا كان مثلا واستقر في مرتبته لا يزول أبدا، خلقتم للأبد. بعد هنا المتكلم يبحث عن الواقع أن يدافع عن عقيدة، قلنا يدافع عن عقيدة، يريد يبين العقيدة. هنا تتزلزل عقيدته. يقول الفيلسوف ببخش عفو، أنا أتيت بهذا التقريب لترسيخ عقيدة الإنسان، ما هو الحل بعد؟ يقول لا، أنت فهمت المعاد فهما خاطئا. المعاد هو انتقال من نشأة دانية إلى نشأة عالية، حقيقة واحدة سارية في كمالاتها، متدرجة في كمالاتها. وهذا الكمال على أي نوع؟ على كم نوع؟ على نوعين، كمال نوراني وكمال ظلماني. لا يهمون نوعية الكمال، الكمال بالضرورة موجود. يقول ورد بأن الامتناع لأمر لازم للوجود لا للمهجة، خلط يا المتكلم بين لازم الهي ولا الوجود. ما هو هذا لازم الوجود؟ تكتب التشخص حيثيا لمجيء خاصة لمن بمثل الواقع. ما هو مثل الواقع؟ الوجود. وما هي الخاصية؟ التشخص. ما معنى التشخص؟ يعني الوجود استقر في مر ثبتي، وإذا استقر لا يمكن أن يرتفع. جيد، خربت العقيدة أيها الفيلسوف، كيف تصححها؟ كيف تصحح هذه العقيدة؟ يقول وأن ما نطقت به الشرائع الحق، انظر كلمة الحق، اكتب تحت الحق المطابقة للواقع. أما ما نطقت به الشرائع الحق يعني التي تحكي الواقع، واضح الآن؟ ما هو ما نطقت به وهو مطابق الواقع؟ يقول فالحشر والمعاد، المعاد بالفتح، المعاد ليس الميعاد، الميعاد أخ مصطفى رنديفو، الرنديفو هو الميعاد بالكسر، عندك الموعد مع صديقك في الحرام اسمه الميعاد، تتواعد معه. أما رجوع الموجودات إلى الله المعاد بالفتح، المعاد. فالحشر والمعاد انتقال من نشأة دانية إلى نشأة أخرى لها قوانين أخرى، وليس إيجادا بعد الإعدام أيها المتكلم. واضح الآن؟ إذن هنا صححنا المعطى الديني بقراءة فلسفية، بقراءة فلسفية. هذا تمام الكلام في المرحلة الأولى. وفي تصوري أني أعطيتكم فوق الحد، فوق حد النهاية لمن أوعى مستوعب، أعطيتكم فوق مستوى النهاية من التحليل، ما ينفعكم إلى الدراسات العليا أو الدكتوراه إن شاء الله. فإذا قررتم هذه الدروس وتركتمها في البيت وتراجعونها من حين إلى حين فهي كافية وتغني إن شاء الله. المرحلة الثانية في الوجود المستقل والوجود الرابط، يعني الواقعية تتجلى في وجود المستقل وفي وجود الرابط. هذه المسألة لها أبعاد عقدية جدا خطيرة، جدا خطيرة. فصدر المتأذنين لا يمكن له أن يصل إلى هذه المطالب، خصوصا في الوجود الرابط، إن لم يكن يعيش في بيئة دينية. أنتم الفقراء إلى الله. فهذا الوجود الرابط يشير إلى هذه المسألة العقدية، أن الإنسان لا هوية له، هويته بمن؟ بالحق تعالى، بالحق تعالى. لكن المعطى الديني شيء، وإدخال المعطى الديني في سياق فلسفي شيء آخر. ما معنى هذا الكلام؟ المعطى الديني نحن نصدق به، لماذا؟ لأن الله أتى به، المعصوم أتى به، واقع واقع صادق المصدق أتى به. لكن في المجال الفلسفي ماذا يحتاج؟ هذا المعطى الديني يجب أن ينسجم مع آليات الفلسفة. آلية الفلسفة يعني قوانين الفلسفة. فصدر المتألين فلح فيها، جعل المسألة فلسفية تخضع للقوانين الفلسفية. أي يمكن تداول هذه المسألة خارج عن دائرة الدين، في إطار فلسفي قابل للنقل والانتقاد في باب المعرفة. قد يقول المتدين نحن وجودات رابطة فقيرة إلى الله سبحانه وتعالى، ما هو دليلك؟ المعتقدين. المعتقدين أنت إذا كنت مسيحيا أو غير مسيحي علماني ما عندك اعتقاد بالدين ملزم باتباع هذه المسألة، غير ملزم لأنك أصلا لا تؤمن به هذا الدين أو لا تؤمن بإله. أما في الإطار الفلسفي إذا دخلت في السياق الفلسفي وتبين لك الأسس الفلسفية والعقلية لهذه المسألة فأنت مضطر على ماذا؟ على قبولها. فالمسألة خرجت من إطار المقدس إلى إطار العقل العلماني، العقل الفلسفي عقل علماني مع تسامح معنا أمزح أقول يعني العقل المشترك، والعقل المشترك موجود في العقل الديني وموجود في العقل العلماني أم لا؟ عقل مشترك. هذا الذي سواه صدر المتألم. قد يقول شخص صدر المتألم متقط من هنا ومن هنا يأتي، لا ليس هذا المسألة. صدر المتألم استطاع أن يدخل كثير من المعطيات الدينية في سياق فلسفي يجعلها فلسفية، منها أن الوجودات الإمكانيات لا هوية لها، لا هوية لها، وإذا فقدت الهوية ماذا تنقلب؟ الذي يفقد الهوية ماذا ينقلب؟ ينقلب عدما في ذاته موجودا بماذا؟ بالحق. يعني ينتقل من الوجود ذلك الوجود المستقل، إما مستقل بتمامه كما يقول الشيخ، أو مرتبة وجودية تقع في مقابل الحق، ينتقل من هذه المرحلة إلى ماذا؟ إلى الإضافة الإشراقية، يصير ماذا؟ إضافة إيش؟ راقية. له مرتبة وجودية لكن لا هوية لها إلا بعلتها. العلة المستقلة التي هي الحق هي التي تقوم هذه المرتبة في وجودها في صميمها، في صميمها. وبعبارة أخرى إذا تأملت في وجودك أول ما تدرك ما هو؟ ها؟ لا لا لا لا، باعتبار هذا المبنى، باعتبار الإضافة الإشراقية، أول ما تدرك تدرك ماذا؟ المقاوم. أول أنت مجرد أن ترى الشعاع ماذا ترى؟ شعاع شعاع شعاع الذي جاء من الشمس، مجرد أن ترى الشعاع ترى الشمس، ذهنك يركز على الشمس أكثر من الشعاع. هذا ليس سهلا، سهل في البعد العقلي سهل أمر، ليس سهل. لا يمكن، لا يمكن، هذه من ثمرات أفراد الوجود. الماهية منغلقة حتى على مبنى أساس الوجود المشائي لا يصح، لأنها وجودات متباينة، وجودات متباينة. أما على مبنى أساس الوجود هذه المراتب التي بيناها كلها إضافات إشراقية هويتها هوية حقية. وهذا المبنى يساعدكم على فهم مبنى عرفاء، مبنى عرفاء أعمق من هذا. صدر المتأذين يقول إن العلة مستقلة هي الحق في مرتبة العلية والمعلوم في مرتبة المعلومية، غاية الأمر أن هويته بهوية العلة. سيأتي إن شاء الله في العرفان إذا كنا في خدمتكم، العلة ليست فوق والمعلوم تحت، العلة في صميم المعلوم. فحتى هذه الإضافة الإشراقية الفلسفية تنتهي، تنقلب إضافة إشراقية عرفانية، ينقلب آية، ينقلب شأن. إذن هذا جسر لتلك الإضافة الإشراقية العير، فإذا تفهم جيدا هذا التحليل الفلسفي تنفتح على الإضافة الإشراقية العير ثانية، وتنفتح على الوجوب بالغير العرفاني، غير الوجوب بالغير الفلسفي. جيد، أول مسألة يثبتها صدر المتألهين هذا الوجود الرابط كيان أم لا؟ حتى لو كان له إضافة إشراقية متحقق أم لا؟ إذا ثبتناه وإن كان لهوية له، له وجود، فانبطل نظرية الصوفية الذي تنفي جميع الكثرة وتترك فقط من الله تعالى باقي فيه ما في شيء المبنى الكاذب وتبطل كذلك مبنى الوجودات الموص تقل الوجودات المتباينة تنفي الشرك وتنفي الاستقلالية التامة التفويض التام وتنفي ماذا الهيمنة الإلهية التي تنفي جميع الوجودات الطبيعية كما يتصور السلفي هكذا السلفي أنت لا هوية لك أمامه تلا شيء المجرد أن تخطي مع الله يكفرك ويدبرك الخوارج هكذا السلفي هكذا لكن هم فقط لضعفهم العقلي ولهيمنة الوهيب عليه يعطيك كيان يعطيك كيان ويدبرك من أول ما تعطيني كيان قل أنا لا شيء وانت حلق لماذا تعطيني كيان ثم تدمرني تتصور أنت الآن الوهاب الذي يفجر في العراق يتصور بأنك أنت إذا فجرك وقاتلك أنت يعني تروح إلى الله لا يعني أنت تروح تنتفي من الوجود تدخل في سلة العدم عجيب هذه عقائد خلفيات عقائدية تمشي الناس مسألة جدا خطيرة جدا خطيرة أنا قلت لبعض الفضلاء في الحوزة قلت الاعتقاد والمعتقدات تحتاج إلى كرسي ككرسي الأصول الفقه ولكن أنتم ضامنين هذا حوزة ضامن عن معتقد بيني وبينك أقولها صراحة بعض الكبار الكبار في الحوزة ولا أذكر أسماء كبار كبار ولكن في العقائد مستوى باب الحادي عشر ضمن أدنى أقولها صراحة وأنا شفت بعض كتاباتهم ومحاضراتهم الفقه الأكبر والفقه الأصغر أفرطنا في الفقه الأصغر وتركنا الفقه الأكبر ولهذا تجد نحن نتجد في الفضائيات يتكلمون مهزلة مهزلة أو المعاملين حقيقة في المعتقدات مهزلة مع الأسف نعم الفصل الأول في انقسام الوجود إلى المستقل وضع يعني متن الواقع الذي أثبتناه بالشهود العقلي هذا يتجلى في مرتبة مستقلة وفي مرتبة رابطة سيد العلماء يدخل مباشرة في الاستدلال يعني هنا تجد العقول الأربعة أو تجليات العقل الأربعة واضحة باردة العقل الاستدلالي بارد وبينه إن شاء الله في اللي ثلاثة في الكلمة والعقل التنظيمي والعقل التحليلي والعقل الشهودي سيد العلماء طبق هذه التجليات الأربعة إنه مضطر يطبقها إما بالوعي أو بدون وعي في الوجود الرابطي العقل الشهودي واضح جدا في الوجود الرابط العقل الاستدلالي غليظ نقل المثل وإن شاء الله غدا الدرس يعني يوم الأربعاء غدا نكمل ينقسم الموجود يعني الواقعية أصل الواقعية إلى ما وجوده في نفسه ونسميه الوجود المستقل أو المحمول أو النفسي عبارات كلها لمعنى واحد ما معنى الوجود المستقل يعني الفاهمة إذا حاولت لمسه ومسكه اللمس الفاهمي هو الإدراك إذا حاولت إدراكه لا تحتاج إلى أمر آخر فإذا أرادت أن تلمس الإنسان تحتاج إلى أمر آخر لا الإنسان يكفي فالإنسان تقول الإنسان موجود واضح لا اللون الأحمر إذا أرادت أن تدركهم تدركه أم لا تدركه ما تحتاج إلى أمر آخر في بعض الوجودات لا متطفلة على غيرها في الظرفية في الفاهمة مجرد أن تريد أن تدركه ما تستطيع نعم قضية في غير الظرفية الظرفية وجود مستقر لا في في يجب أن تأتي ماذا بزيد والبيت تقول زيد في البيت هناك كلمة هذه الحقيقة هذا يسمى الوجود يعني التقسيم مبني على ماذا؟ على اللمس المباشر واللمس باعتبار الأمرين. الوجود المستقيم الفاهم تفهمه لوحده، الوجود الضابط لا يمكن، متطفل على غيره، ما وجود في غيره هذا هو من التقسيم، وما وجوده في غيره يعني ما الفاهمة إذا أرادت أن تلمسه كيف تلمسه؟ تلمسه في غيره، لماذا؟ لأن نحو وجوده متطفل على غيره، قائم بغيره. ثم هذا القيام، هذا القيام الذي نحن نلمسه في هذه الوجودات الرابطة نسريه ماذا؟ نسريه إلى العلة والمعلول، العلة المستقلة والمعلول والمطلق. إذن سيد العلماء يبدأ من الأمور السهلة، من القضية، القضية زيد كاتب آس، عندنا زيد تدركه الفاهمة لوحده، كاتب تدركه لوحده، أما آس كيف تدركه؟ أخي من آس كيف تدركه؟ آس كيف تدركه؟ أصدق يجب أن ترى زيد والكتاب أو الإنسان والكتاب. جيد، وذلك أن هناك قضايا خارجية تنطبق بموضوعاتها ومحمولاتها على الخارج. هنا السيد العلامة انطلق من القضايا السابقة، القضايا السابقة كمفردة قلت القضايا السابقة، إذن المفردات خارجة عن البحث. المفردات تتمثل في ماذا؟ تتمثل في مفردات سالجة شذر بقر، وتتمثل في النسبة الناقصة. إذن البحث في القضية محمول وموضوع، والقضية من نوع ثاني السابقة وليست الكاذبة، لأن الكاذبة لا تحكي الواقع، والوجود الرابط نحو واقع لا تجلي من تجليات الواقع. إذا نركز على القضايا السابقة يعني التي تحكي الواقع كما هو، ولهذا نقول هناك قضايا خارجية لإخراج القضايا الحقيقية تنطبق بموضوعاتها ومحمولاتها على الخارج. يعني عندنا قضية خارجية سابقة، قضية لإخراج المفردات التصورية، خارجية لإخراج القضايا الذهنية طبيعية أو حقيقية، لأن عندنا قضايا حقيقية كقضايا اللابتية تحت الواقع، تحت اللاواقع، صحيح؟ فنحفظ المسألة في القضايا الخارجية السابقة كقولنا زيد قائم، زيد واقعية خارجية، القيام حيثية فعلية أم لا؟ حيثية فعلية في الخارج، والإنسان ضاحك مثلا. وأيضا مركبات تقليدية مأخوذة من القضايا، التركيبات التقليدية بيناها، تركيبات تقليدية إما تركيبات تقليدية بالمعنى التعريفات، وإما تركيبات تقليدية بمعنى ماذا؟ بمعنى الجمل الناقصة. هذا كلها غدا إن شاء الله، ونبينها بالتفصيل على الصبورة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الصفا في التبرير من أماكن الجنة.